كمورا خلاصة نغنى أنا غمري نغن نسيحة فيني ما فاليرا أنا فيني أدنجي دي ألقو أغا أغا ما سين دي ديفاندي في أغا نا ديفاندي نكيما شاونا فاما مساليرا مغيفا يقوسي أنا غا ديمي بارا مني نغي كرمو كومبيما نغي بارا ما سيكام با ايتنا لوني غبيرين با e way ma fala fala ata wa ma mise wa ma akarmo ga na bidi ande fara akarmo ga na lo man ti ande fari no ane unde na ga dinera feu men dara ba ma se ya ma be sono na di me na na fe ko bi ro yen sen fe akarmo ga na kanari na ga na yen sen fe na ga mu na kanari ra de me di me wa ma no di na ga ma ke men fe paso tanto mu lang akarmo ga wa ko ni ma ne na na fe ko bi ra yen sen fe ne na na karmo ko mbira mi ri nagan nun kera bude rafiti ri namuna mi kombira namuna mi nyaagira nana na mi fanyira dime ne fa nena na karmo kombira ena mi nan to masono ha anon di karmo bala ku fi gambe go o ko mulla mo ngoyelu yidime kinya ba ni kay dey ki e kan mo karmo era sotora e wo mo karmo ina na brave ha si di ade fate awiya waye nana karmo wallahi o ngagara كتاب والله لوني لي وين نا نارا سلافيتا بارا سمو تونغو يوميما نغارا ايغا غارا ايما غورو ايغا سلاف اي نغان تونغو اي نغان سباغي نارا دانجيتون والله كفايه سوتو مانا نكوي اوين فولا غنا اوديو ما او نغا بورا غا تانتانغي في او نغا بورا غا نايبو في اسن نفولا لا نو ونا ونيامو جاري علم وتعديل اجر وتعديل كتاب يا غراندي كتابه يقارن أوصل على نيرة أوصل على يرة أوصل على يرة أوصل على يرة إذا نحن قوم في مسؤول على قارن يرة إذا تير ما ميغير لهما أميغير سؤول على قارن يرة إغيت اللو إغيت كركل يرة ينسي جامع وطن يرة أميرنا كرنا قوم ما إنا إبرة تنسى هذا دعوة ما وطن يرة أميرنا وطرط نفاري إيوة وسيم في جل يرة مغابري فورا جامع moni devie man mo mama fama sembebe jiwoto na agorfe gele nyinana mo mamulu ma gambara abade nakima wallahi gimi sale wiya karamo ngina mbiri mfama anasiya nasiha karamo ga ibe afanyira nana re kitabu ulama ayi garan singe gamare di ulama ngai bile miraran edan na yatu waye masono ega kolom ega wengi eske naka mvalave ki naka nasiha eske non dinara donc o meine ke vala na suya yati yati kui nana na ma wayen kui ba ka fe gbete na mfe ngembe mi ke na ngam fara ima na suhara e ga to nguma ma to est ce non dinara a wayen na ngam vala na suya nara ba ka ta yir na ra fara na ga sen de defandi o ba ga mi ke ne manga yebo o ba fara na a ba fende no ko aso no be ma a wa wana na defandi fe me a ba non di wayenira al ko ga ga wule defandi نبي لما أقوم براو نيرا نكي ما الله غفا في ما الله غنصبع تأدين فالي Vous avez tout résumé? Non, non, pardon. Non. Non. Vous avez résumé ça? Sahih. Afari ma nan nan no munu jare no ala asali yele nena na ranna kamalima na ranna be na na farizmi o ga ana qaratu aywa ana qaratu inshallah afriya ndena o mara bore fala mi ni kan fama wa ma kuifi rafebe e dan kan fam wali ndera bama e kuifi ma inga kereme o be ina na kan fari e basale ga kasduna misera gerende na obe kon maranya ko ndena on mi rinde tagi me fen masala nena gabra obe fen dina nena gabra e danna ga ali mi rindera e basal iso no mema amuve de non dina nga makene me fen dina ntambar giri on mi rinde tagi do wa me ga kon non ti ara mini fama me ibi ali girera e na no mu wa me non dina nga makene non dina nga makene obe ida yat ifa fi e kana sira ba inga kere nyira nasiya na nagana ifa salifini no ngi sondu mema mena nu makene ngi karmo ina kan no ngi naki allah ma yaka makene ki fay me ina kan nasiya raba ifa sali ina kan no ngani ina kan falafe nam kere mara karmo ga kolo on munafa de ne na gaira wati obirin lande obin krakere ngomba nakima ngom bundiyat gila maga fini apare na torch nana ou bien yiga baba fini kike nana ngom bundiyat mato est-ce que on na yiko ka o makwi on dan ran wenze ke anebe ne fa marame be ngom bundi mato ba ngai kitabu ibilen kivai eri bundi mato est-ce que dawa tel que imi kan mato sine e kan kawandi kitabu ga fini bundi kurumara karmo e ga dawa furwi ya kurumane salima iya mo yongo ina maslaha nan na bafe parce bal ina na kan ko ma ashad min al fasad ibaratu allah ga borgo me wallahi on la mo ngi kitabu ibilen kifay o maniya ga fini misera on ta yadna na al ngi mba kombi e on ga kombi e o mayo e on fini garantarera e fe bir mfala wo ma me o jika fini wo be aparera ka wandira ibrara alako allah subhanahu wa taala on sunu be senye aga li li wajhillah onar ba fi allah kerim betinambe o mar ba fi sesi yobe allah ga borgo be allah on subhanahu wa taala dinu ko نعم هذا ممكن ان نضرب مثالا الذي جاء صاحب الدفاع البديع هذا ممكن ان نضرب مثالا شوف انا اريد ان اضرب لكم مثالا حول هذه المذكره هذه المذكره ما مقصود صاحب هذه المذكره نصيحه للامه يريد أن ينصح للأمة خطورة هذه الفرقة المدخلية والجامية الله هدفه هذا هذا كشف حقيقة مدعي السلفية وهم أنها منحرفون وحزبيون لأنه دفتر ده على سنسو ويندي كولوما أبزيتيفون في ويندو قول أوتو مذكرة نصيحة للأمة فعلوا أن ده جنب النصيحة تلم كوندر إجامية إما داخلة ولكن له غرض ديك أن تكون فاندون ما دام الشيخ محمد أمان وشيخ ربي كشفا ما عليه هؤلاء الحركيون نعم الآن يريدون أن يتوصلوا بكتابة مثل هذه المذكرات نعم حفاظا لما يسيرون عليه yan be windi muzakira on fi bangina ngolim be wonde be jamiya e madakhila ko yimbe lundi be mi onyi be otan herito be potte fi hiugol manhaji aqida mo be yone yawde hore mudum on kannon haqiqa da salafiyya on hunchei banginai mahum alai konko be yawde hore mudum idan sahibu difa al badi idan limada bal hada علي الحلبي هو الذي بدأ مثل هذه الطرحات جل ما في دفاع البديع موجود في كتب علي الحلبي هناك أخذ هذه الطرحات أول له مجلدات علي الحلبي سأنتعرف كوبي كولي أولي فهمي الآن كوبي كوبي صراحة قد تبين لنا أنه تعاون مع الدكاترة ko docteur be woni ko wallindiri fi difa'ul badi o arno fi sole umar sole yo wadam mako dum woni taqriz difa'ul badi talaba min an yuqarrir hada walakin ar-rajul aba limadha law aqarrahu wa qarrara hada al-kitab la fudiha Allah la fudiha amam al-mala ko dum bay warti wadugol umar sole ziyara wa arno wadi mo ziyara kan koy sedaabe wadi sole inni wondema cernobe meden karmo ko meden sheikh ko don umar ba alhamdulillah be deplacer ke be ari ko enen du ano yawde hiwroyobe mo hebal hay brede ay bak adogi do doktora wi gol wonde ba ko enen du ano yawgol hiwroyobe ani bay o wada nalimo ko don taqrizo o irrana ki mo risala on fi awwal marra dunno fata ha joni ka bernde ga tay ko ma o wadamo badde hokade montugol dum atota hakkunde mabbe yani dum anno idan wana kan koto docteur bombe senegal be e docteur bombe lagine be be hawtutu fi odo alhali fi reno gol manhajo ne waddo beni beni be laban de gine mbe ben telem be do madakhila be jamia fi jama rento be idan tawassalu bi hadhihi almudhakkira wa dhalikum alkitab li hadha algharad se tawno be adano dun dido fiji akiyama be no kene fetta mfami min min oddi ko dum Umar ba fi on qadiya no mirno daftar dem dari ko der to mi innimo da daftare no hani hewtude ko dum woni taliba be e karma ko be o wi nde rewi go e juude karma ko be araita kad marra hada alkitab ala aidi alulama hada yadullu ala an ijtamu li taqrir hada albatil araita دائماً دائماً يتوصلون بهذا الأمر هذا الذي يريد أن يقرر ابن رجب هنا إذن باسم الدين لا شك أنه خطير صور وجمهن أرى يسوع بإذن الله ألم خطير والله في غاية الخطورة إذن لكن ذلك أين سلفيان قبل ستاي إن وإلي أو صورة إن قلت لي في بول قلت ما إلي بإذن أمار هذا هران هاري إن ناتوري صورة ابن رجب ونيوت ديو لكن ذلك السلف لا بد التجرد لا يحركه منصب ولا جاء ولا أي شيء إنما يحركه لأجل الله إن أكرم الحمد لله وإلا يمرك سيكرمه الله تبارك وتعالى إما في الدنيا في الآخرة لا يبالي الله المستعان نعم ألون قاكريني باكي سنعم بوزيدي كالبغبو مايا toujours yi bandegde bangde singe rafira fen rankilon bara ana ga mirina ga difa'u badi sabari onda mana difa'u shani'a pasugo fenara ana ga defense na ram makenengri lonilera karma wallahi mule malangri kitabu ikwi kombinu ngwayngari nere makilongri lonila fanyera atanenama ano ana defense ra bafe lonila ahlus sunna lonilera ongara kere intuna fala shegone re ba misale ra wombe gi kitabu ma li kalkalto mi se sebere ana ga kashful haqiqati mudda'i salafiyya allah akbar asabema hasan bun cherno ibrahim so ala sanso koloma أروح صاحب المكتبة يعني مكتبة أما كولومبي الله يا إخوة إذا وجدتم مكان آخر لاشتراء الكتب اذهبوا هناك لا تذهب إلى هذا الرجل أن تصبر ولا تجد هذا الكتاب بدل أن تذهب إلى هذا الرجل لماذا تخبل مع هذا الرجل والله إذا في المدينة إذا وجدتم في مدينة أو في مالي أو في سائل هج كوت ديفوار أو في سنغال ارسل إلى الإخوة الفلوس هم يشترون ويعطون صاحب تاكسي بدلا ان تذهب الى هذا الرجل وتضحك وتسال كذا وكذا وكذا فقد جبنوا اذا يوغل دفتن يي مدينه حسكو يزبيان كو بين يي دتون كون بانداك انديراك كون سكغول اودو منج كون اودو ندنك كولوم يوغل مجوغي مكتاي مولناغي دفتن نكو دي هويو ماكو فال داندو تا يوسور غول دفتي جودو arsana kolon tayaw sor golejo de makko fi hondo timo hore ibe hore law kan kam saidi koloma o nambara wondo lagindo ibe hore mudo kam bidin al sanaso kan yam sayid hibe hore o nambara balko e juude mabbe woni ko hedditi be woni ko yetti o al hal sakago do sallallahu alaihi wasallam jonne mali ma dum cote d'ivoire ma dum senegal be sod nan ton defte se fa la defte أما يوغو قولي يها لن رؤس دفتر كاري لنا لو ما داما هلين غينغون أداوهم أنك لي لابد يودا با دفتر مدينة ما دون بمبتو ما دون نقو اتركوا هذا الرجل بارك الله بيكم لا المستعى والله عندها كريني كي فاني فيغة فان وينايا والله مغوني وصانا غنغم كامو والله هزوي غاما كورا مسيسي فاما وما فوكا ناري amu sese fama o mafo kanari adama dinanya abara allah ga dini ga konntiya abara masin afi gera foy amu danga furi ga mukuyde akitabu sebe o gelma الكتاب يسمى عنوان مسيرة كشف حقيقة المدعي السلفية وهم عنها منحرفون الحزبي وحزبيون. انت مفكر لي صنع ايه بس ما قولي يجي بهم هل الدنيا كتاب هنا يا رشاق قلنا هيك سيجري بتي انا والله يغك كاري اما جيبري موديل علي يلي مولا ما يغي ما قرارا هل اما غوري فينا والله نكيما افار من سيسور عربي اغا كوي فيغا اغا مغيبي مال كوي فيغا هنا يا نسيح هنا يا نسيح هنا يا ايه السلام نسوها ويا كرام قطاع الطريق هنايا قطاع الطريق اتنيا انا باي تامي بلاوي فرين بلاوي تو فرين نانا على سانسو ان الحسين دكار احمد سعيد يا انا احمد سعيد كرمو فاغا فلاني كورونا تو فادي والله ابليين لاربينا بريبي في راديو ان تلفزيون كا كرمو يينيا هو كورونا بي ما فوري نغا ميغي ماغا ما سيدا نار اي نياو سيدا بي باسكو اميري با عقيده نان كانما عقيده فاي نغا السلفيه عقيده را سلف صالح عقيده اكننن في نيغي مدعي السلفيه را انا غنين نان لوغ كراما انا غا جيزبيو نان نان نان سبحان الله اعوذ بالله نجري يرناتو هل يمكن كتابي سبب؟ شاونا نغن دفاع البريء سبب كرموا غاري ويمنا كوي أغنى كتاب كوي أسا كوبي كولي رباغ ندرا علي الحلبي نغن وافا من غجن نيرا أنا في اندي السلفية را السلف الصالح غمان عجبانا asa kopi kole rabar nananga kitabu ikui anon doktore ne re mala ne re na senegal ne re na la guine ne re wa embu wemba e biri ne mala e bore mali alku nawule kama kene na wallahi allahumma nughi atuma kene to awona rabola de ja hal haqu wa dhaqa al batil inna al batil kana dhuqa kan gukaram buletan makene to abulo mali kayfa nuzakki haula al dakatira كيف نزكي هؤلاء الذين قرروا هذا الباطل؟ كيف نزكي هؤلاء؟ نقول دكتور كذا كذا كذا ونو أن تأو تزكية هنو دل نتأو إدرس مالا إم هادر مالا كنو فير تأو مثال ونو مرد مسألة جودة سبحان الله عجيب والله أنا دكتور نغير ملانغي إنا غيك الكالتو مالي أم غمونا نندو أتحدى واحد أن يأتيني صوت دكتورا أنه رد على هذا الرجل الذي كتب دفاع البديع إذا الدكتور كريم وانغوي رمبي الكتاب رأيين سنغر هامتي بيننا دندو إلا وإخوة السلفيون الله يبارك فيهم والله نين نجيل كردو اي غافي ما كري اي ما بو اي را ينسي اي ما ينسي يات هافي نغا خوبي نكي نارا لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ام كنما ام بان فو ني سباتيغي نكي ما شاو نغن بي ميسين اتن سلفي بي اي غالي ما تقو اي غا تزكي عربا يما ميسين اتن بي مني aho masala mundune itagira jimi modeli na kan ni kalkal modeli na sabatima masala mundune yira karmo itani man wol ma masala mundune aho ma kore mundune yira jimi re modeli khafi aho ngadi ne ratanga aho bata jamul ma doktor kaza doktor kaza doktor kaza ay mari gala allah rabbar gombe nakima di fasulu na ganya ayi million model inangali hale makenemfi mini ne fama edine saura tongo en manyoko en bradine ene ka mona mo ku fi gen fu na fi ka ten mantoni be il va sali gala du betena be mara fi betena be na fe ku on fa mona ma insha Allah Allah wa bar gombe واصل نعم قال رحمه الله تعالى نقل وان ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا من المنافقين وانما غركو جياد ينافقي بين رجالا ان رجالا وان ورق من المنافقين جياد ينافقي بين كانوا بلاتنوك اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سنلاد يلتي الى الغزو يعني يوغل والهره تخلفوا عنه بلندتون يعني بيادتانو امبه وفرحوا بمقعد خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بولتو كونكو بلنداني كونكو بتولتاني بولتو ردو فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنلادو سنتيك يوتيك هر ائتذروا إليه بنغمتنو إنلادو وحالفو بووندرا وأحبوا بيدي أن يحمدوا بما لم يفعلوا دبه جرنته دبه منتته يكونكو بغلال فنزلت هذه الآية أولو آية جبتي نو بيوات أنه نافق لابد إذن إن نلادو من هامن يها inna buyutana awra ara tigi tigi on ala ko men acca dun do idan ko feñi kon ila so salina gasi illala be ciane la do huccita yaha be jodo e jalgol men dadi telen do sinela do artoyi be wondira dun do ta ko fenan idan be rewuri ko dun woni ko feñi kon hagiga tay be suudi ko dun woni fenan on intabiha ila hadal kalam قال فهذه الخصال ديدو غبه خصال اليهود والمنافق الله اذا كو غبه اليهود كان منافقي بن وهو ان يظهر الانسان قدن انك فين في الظاهر كفينكم قولا كونغول او فعلا ما دون غلل وهو في الصوره توتانغال دونغال غلل ما كونغول ما كانكو التي قال قول الظهر عليها حسن كوفن ينيكم ما كووليكم ما كوغوليكم كوهند لا باندكم ده مؤجر ومقصوده بذلك فانن مكن انقول كونغول ما انقول له التوصل الى غرض فاسد يعني كو يتقول فانن ده بند مرر قوتل فيحمده على ما اظهر من ذلك الحسن idan jama'un jarnamo weltanomo e dow den golle makko mo ede wadi don wa yatawassalu huwa bihi ila gharadil alfasid o yottora ko dum woni kanko e den golle makko do mangol kongol fanunde bonde alladhi huwa abtanahu ndendo suudi ka bernde makko wa yafrahu bihamdihi ala dhalik idan o weltora kanko o jarna don alladhi adhara annahu hasan كونكو فنيني وندا بكوكو مؤي وفي الباطن شيء تاتينو كان دربرنا مكو هوند وعلى توصلي في الباطن ادو يكتر يكتر غلمو كونكو سودي دون الى غرضه السيء فاندو مكو بورندن فتتم له الفائده نفورندن كو دون وني كو تيمانتام وتنفذ له الهيله يعني هيله مفالا لا ونقول وفالا نقول وهي ورادون بهذا الخداع كادو جنفا كوالي كادو جنفا كوالي وانو دفاعهم باي ويندي يبقى عندي كوبي فيبي جماع انفو جرني هي بدو دفتر هي بدو دفتر لانو دفتر ما شاء الله هاري بي سنجي ايه وان بي جامع اسلامي وان بي دكتورة بي اني ندينو دفتر نو مؤيا ونقول كلهم وني مرجع مصدر في باب الادب والاخلاق والله هكذا قال بزوجيتون دكتور جون دو واد كون وني كليه القران تنكون علوم القران ويون دمن ده دو نواوي موجغول دو مصطفى كاوي سي كانون كدي اري دو وون دو جوغي دو دكتورا كانون كدي بفو بي اري وون دمن ده دو موجا في نيدي اذن وين رو بين بي ونوي بي مانتور دي بي ويلتور دي دو اي يحبون يحمدوا بما لم يفعلوا ان دون صفه كصفه اليهود كان منافق بين ودوني غولما سبحان الله صفه خطيره صفه قدوني مون dum do foko angal ne agol e juude karamon ko ben adamu tarabbi ala yadi ulama sina dum alladhi tarabba ala aidi ulama la yaf'al hada abadan لأن العالم لا يقبل أن تتربى على هذه الصفات المذمومة الخبيثة كرمكم واجب أن تعملوا كل ما يقوله ينصح لك يقول لا تمشي مع هذه الصفة على هذه الصفة قال ومن كانت هذه صفته كالأم لا تكون صفة مكو فهو داخل في هذه الآية ولا بد كلم تتصف منكني ونري هموناتوري إن رؤوا آية يعني آية ويدو يحبون أن يحمدوا ولا ما لم يفعلوا كمناتر درتم كائنا من كان ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولا بد فهو متوعد بالأذان وكم برناد لت الأليم موسو لكن ومثال ذلك مثال مود أن يريد الإنسان كنا نأنك انظروا إلى هذا أن يريد الإنسان كنا نأنك فالته ذم رجل يعني نينو غلغوركو وتنقصه ادويت غولمو واظهار عيبه كلمة فنين غول ايبي ماكو ايبي ماكو دين لينفر الناس ان لينفر الناس عنه في جماع دغم اما محبه لايذائه اما يدغول لور غولمو او لعداوته ما تصب ان غولمو كما فعل هؤلاء الضلال او مخافه ما انغول غول انتبه انتبه هؤلاء الضلال يخافون هذا أو مخافة من مزاحمته على مال فطرم ببين يأكلون في بيوت هؤلاء يؤتونهم سيارات ويؤتونهم كذا وكذا مناسب مدارس ومساجد بجند برنامج تبدلي مشاريع إذن أو مخافة من مزاحمته على مال وهنا عندما جمعوا هؤلاء e kawhe woni hebirde don taw hebo goddo go kadi jogi na martaba makko ma buddo handugol kanka do hebiratelen don awriyasatin ma dum hebo gol lamu hebono gol do aw ghayri dhalika ikunando min al asbab al madhmuma imurde e sababuji niyaaji be do hande sabu ko dum woni yidugol lorrugol kanyuma e ngayngu kanyuma e hulugol tajama on arja waka gangunal wawla kambe kari be wawla baisi be wawli jama on wawli watta joni etid comparative watta joni muqardira sa muqarna ma qala hada wa ma qala hada o qara wajuna hande khutba ya wada khutba yenter danyande usbul qadim yati salafi wa yurgi khutba muhadara wa yuqarrir wa yufannid ash-shubah allati qarraraha dhalikum ar-rajul alladhi alqa al-khutba fi al-usbu' al-madi أرأيت الناس ينظرون سيطول الفونكسيونير يبون اتدي لسوء يبون فين اتدي كومبارتي أنت صالة إصالة إذن قال رحمه الله تعالى فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن وواو التاهب لفان دي مكون سنة هن فين ينقل يوغل فيه إعن جميرات وقونغان بسبب ديني tata ko sababu dina yankejo araitu barakallahu fikum intabi hadha al kalam qala misru madha an yakuna man hadha as salafi hadha al athari qad radda qawlan da'ifan min aqwali alimin mashhurin idan gumdi hara odo wonbe lawongol oruti kongol loongol min aqwali ali min imurde kongudi ko doni karam kojo mashhur lolludo andado e leydi ding fayashi'u bayna man yu'addamu azimu dhalika alali oraddu don sakito hakunde benteddino be mawninobe on karam kojo don hada ta tasawwar fano sikuda don qu'est ce qu'il va venir il a tellement de supporters anna fulanan yubghidu hada alalim ويضمه ويطعن عليه فيغر بذلك كل من يعظمه الله اكبر سيبورتير جماعون نار سيبورتير السين نار سيبورتير دكتور كون بيبي ان فلانا يبغض هذا العالم السين بي انيمو هيمو مواي فلان هيمو يانغي هيمو جوغي دفته بوري مو سوكا بنكو غاني نين ب بينو هيوتام هاي كتيباتوم ان فلانا يبغض هذا الالي كبايهم انيما ويظمه وفلا يموتوني ويطعن علي ويوا يموتون كنون تنو النتيجة فيغر بذلك هدي تراكم وني دون من يعظمه بم وم بيتدين دي انكر مكوجو روتار دون جوك دي كونغول كنون وني اونينغول رأيت انظروا ويوهمهم أن بعد الراد أن بغض الراد وأذاه من أعمال الأرض وأفامنا ونما أن يقول أرتاب نون إلور رغول مكو قول لأرابع بنو لأنه ذنب أن ذلك العالم لأنه ذنب أن ذلك العالم ونما تقول سكنا قول أروكر مكو ورفع الأذى أنه إيتان قول كرم كوجو أولورا يعني روتا دون كرم كوجو ما بلولو دون وذلك قربة إلى الله تعالى وندم سكنا قول كرم كوبين قطو دون الله صلى الله عليه وسلم سكنا دنبه إذن وذلك قربة إلى الله تعالى وطاعته قدفت قول الله تعالى فيجمع هذا انتبه فيجمع هذا المظهر للنص المظهر للنص فنين قلون لا يل فنين قلون لا بريدو بين أمرين قبيحين محرمين قلين وني أرد ليلو سياتي هذا يعني خلاصة يعني دكتور جمعين ما أنت دكتور كيرنو جمعين مرتو كأقيدة ما كمنهج وجبالي لا بريد جمع بانجنا فالجر مكون لك كيرنو بباو مكفو ويان داري كيرنو جبنو نيوا داري كيرنو ملو سورتا كوي ده ndari fay koy hanki kay bira da ngati alubu de hunduko munum hino no yawo odo jonnon enen ta en daro ha karam ko jome yawe wasabe docteur maduri yewti do fi muzaharat pecciti meni hada la ma sabaqahu illa shaytan shaytanun ko atti don taqsim don muzahara silmiya aw akhir silmiya hay go to attack bi lam yusbaq char ko shaytan docteur si tabi hun دكتور سيتبي وندما دكتور موني ناونو ودا كومني وني كودا موني كومني ودا ناونو اسميرو كومني وني كودا مني كونو جوني بي بلاب بين بي تيلي مل بين وادن بي كامبابا اكرمك الله اني وادن بي كاسو يا ام دكتور موني تانتر تو بي انت ترت كومني ودا مني جودي بها ويا دوموني كاري رأيتم ما يقول هنا إذن هذا واضح بس كون دم وطن قول نك منهرف دفاع كعبادة كدم الإبادة بل يتقربون كما قال هنا قربة إلى الله تعالى وطاعة إذا بنا دفاع دفاع البدي إذا لم يكتب هذا الباطل إلا دفاع إلا من باب الدفاع يدافعني الشيطان شيطان من يمد عند الدفاع نادو من نجو السلام أرأيتم هذا الباطل إذا لم نتفطن بمثل هذه الأمور نحن كالإخوة والله ندافع عن هذا ونرد هذا الباطل كنوني غرد فان لسلفية إنكورة إذا لابد أن نبين للإخوة أو للأمة هذه التلبيسات وهذه التغريدات للناس لابد إذا يبغون يترجم مني لو قتلهم يلو في جديد سواتني إلى بجان تتو مثال كفتنو نبي في بيفنو صحابين وبيغو كريونو سيفا كبيرو نريو ده عندنا عندا كفيم دي كاتيرين بو عندا كفيم دي كاتيرين كوي لا بلي بار دي جان نو كوني ميم باسي كي سي باس لير امبيسيون سي بور افوار او مانجي كونو نو امبيسيون اوبجيكتيف كونو نا سلفيين السلفي يدافع عن الحق وعن أهل الحق لا يدافع عن الباطل وعن أهل الباطل أبدا شنو هذا هو سلفي حزبي نعم نعم الله أكبر نعم الله لا صواب ما الله في الصواب خيرا نعم توجور ما والغد دي دو غينانا او مثال فري ان دي فان نعم فا غي بان غد كو ولا ما غو نغو سان غان غوما فلو يا ديسنا ما ان ابي سعيد الخضري أبو سعيد الخضري غاي حديث ما أن رجلا أقمن من المنافقين كلمة منافقية مكانوا قمن نعم أن رجالا أقمن من المنافقين كلمة منافقية مكانوا إن لغنا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيرا مني إلى الغدو سيفيرا جهاد ربادي غدوة نية غدوة سيفير غدوة جري جري جريندي نعم وتخلفوا عنه بلمنا مسجما لمنا خمبي وفرحوا بمقعدهم إمام فسيوا قالوا يرى خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خمبرا سلمون وسجدي سوى من نرى متمر تنجمر ما متمسجما مسير بام فان فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نفا أنك لنجري أنفا اعتذروا إليه إلا أن يرفن غير راه إنه والله إنا نمون ينغي إنا ينغي ممزقاغي إمان نجي مسير بام إمان وحلفوا إمان في كالي وحلفوا أستغفر الله وحلفوا إمان في كالي وأحبوا إمان فاغنوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا إغامتو غسيرا إمولنا غنبا إغامتو غسيرا إنا والله فعلا لنجر ياتي أتنانا أنا أعوان فنا يفففف ولنجر ننكي من علم غسو إنا ربا مني ألكو خيران كلمان كلنا إسي واسرنا مباركتان وطمتان غمين ما كرمو الله نغاي يتوغما الله نغاي يساوما فيه أنا فنزلت هذه الآية دي آية ناقرو قالوا شاوين آية نغمى أنا يسيو مسينا نغمى تغسيرا يوامن نغمى تغفيرا يمون ولي نغن باغ شاوين نغفى هذه الخصال دي مانكوتي نغيا أنا خصال اليهود والمنافقين أنا يهود المنافق مانكوتي نغيا وهو ننغنكي أن يزير الإنسان آدم دي غاما كننتي في ظاهر القول وين فارما وين نغاما كننغي أن وين ما أما كننغي نغاما كننغي وين كوي أو فعلا وفعلا من في ظاهر قولا وين كوي أو فعلا ما ولي كوي وهو في سورة أنا أغاستور نغاما برينتنغي نغاما كننغي التي ظهر عليها نغم ما كان غوين تانكو حسن او انفنينا سان ان وين ما ادانيو يما نو والله جي وين ما وين كان ده ياتنا ما هو مقصوده ما اغام رفينا نغن بذلك نكوي التوصل الى غرض فاسد الكو اغاسا واخوني كوبي اغاسا نوسطو انت بارك الله فيك هذا الكلام واخوني كوبي نغن جدا انا رباغنا مع الكو اغانا نوسطو ama arba sese gamal ma wa ko ko bina ganna ganan nta masoto me en awen ma dey bolo wonna na e anu mo wen do ko da bore da ita yat no sihru kalam natan abena naki me wallahi an anamna an alladhi huwa abtanahu an gannu gungi wa yafra bihamdihi ama base wa gama to gera ala dhalika alladhi azhara an gamma kenngi annahu hasan ibasali نوين وين فنينار وفي الباطن شيء تبصلي ابويا كوي فيغتنانانا فيغتنانا ابويا كوي ما انا ما كانن دا وين فنينار وعلى توصله في الباطن انا اواما انا فرينكي نصط فيرا الى غرضي شيء سيغفي انا واغوني ما فينديرا اقاينا فيننا ما وما نصط في نعم الى غرضه السيء سيء ايوه سيء نعم. انا الى غرضه سيافي واغو ما سيء نغنا واغو كبيره واغو كبي نغنا ان غنا فريكو نكي واغو كبي اوما انا مسوتو في الله اكبر فتا تتم له الفائده نعم اواغو ني نكا مالي منابه اوما منا فاي نغان غوما سادي تانكو منا نانا باكو اغام منا فاي نغان كا منا مسوتو دي وتنفذ له الحيلة وتنفذ له الحيلة بلان فصوت عيرا في هذا الخداع دي ينفيكو أفا بلان صوت أفا سوليسون صوت كرارا أواما ينفينا غانا بافي فأدن دينا كرانا ما ألقوا غانا نما صوت دي ما وين نعمل فلما نعمل مكان غيبة هنا أنا والله كرمه هو ينفعي نعمل فلا ما أصل لما يكوي أنا غن نقوم غي أتنواري أغاهيلا أغانا ما في ما رفيني كوبي نغان سطفي نك أوما نغان سطفي الله نغا ونرى دي في موديل إيرا الله أصل لما سنيا سنيا إدا وبي تلمان سي إتونان ce que le monsieur là a fait regarde les deux points d'exclamation. Regardez les deux points d'exclamation là. On met pas un point d'exclamation, sauf des choses qui sont étonnantes. Très étonnant. Tellement l'acte là, qu'il a fait là, c'est étonnant. Vous avez vu les deux points d'exclamation. Ajib wallah. Tahsul martabatu doctora wa hada ta'mal hada al-amal. Quand on a gandangal, tazkiya gandangal jangudangal. 17 ans. 20 ans, 30 ans, tu fais tes études. Mais là, tu te comportes de tel comportement. Qu'est-ce que tu veux dans la vie là? On est un convoi là. Tu as des voitures, tu as des maisons, tu as 4 femmes. Tu as fait combien de fois pèlerinage? Hajj. Qu'est-ce qui te reste? Avec l'âge que tu as. Subhanallah. Allah yani hajib. Ajib, wallah ka shekhu na kabana ko ina ya adama di geloni sotole iloni fe nabirin ku ifi kan yuge yi man ku tinira ana in kitabu ku mato kitabu sabe ma ya tinaga akwai na kan sa point d'exclamation na kan sa afinin firinan tamma ga makaba kifa ege han doctora eta mange e yuge mu na sesere fona haiwa me ran ku akoni kobi masoto fe ina nyina na famba ibo ento fanyi fola mirebe me wa mana kan so to be wa mana lan so amba iku ifanya kamara me na kan na so no me ka wa mana lan min fi awu ma wa ma de na kan li fanan do ona min den to katari mundara e re ku ifu ran mantonye ba alko e kamenge ya so to e de min bari bari teri ki abar nyai ki abar do ki abar gore ki no onno ma so do on pangasa democracy fe ko so reina on pangasa ga on ga bir ma ga fanyira e ka fini flic la dans la mafia ay karamo docteur ge xambi docteur asotoli et dami c'est pas vrai pour être un flic dans la mafia e na ko you know be na ma mais no you know be tara problème yum na mais tous les moyens sont possibles pour atteindre l'objectif na nga vo fi na men ma soto atakuya wallahi atamara cheona kitabu ki ومن كانت هذه صفه هذه صفته ان جن في نمرينا ما كنتيرا وهو داخل في هذه الايه نسوجي ايه ولا بد سيك يوم اكو ايوا ما رمتو فينا امنا النبا وانا شباب دي ونكو نيار دوندو ابن رجب تاي نكو شباب والله دان لي 700 تاي كو سوكا ولي دوندو انتو مكه Ah non ana shababe kam kiti sare yitanade e shababe kam ifalardi imam ibn rajab na isbahi nana rawo non ngongo yikona karmo ngasalafu ya kitabu onga bile matu afika mane teren fika mane bebe kubena kan te ba mane feu kuyoni ba logone re amakene mane allah ga borgo mbe ana ba huwa mutawa'idatun mutawa'adun ana la konkodi sak nana mabil adabi jahan katera gimma ankuti modeli kar mo wala ga mankuti may mankuti modeli ra ah itan ge kan bi loni bi belbe sotode e ba loni fe yi loni kai fe nyukui eta mankuti na yi fe nana kar mo dama ga ko bil adab al alim jahan katera na kan goro ومثال ذلك او شيخ فاضل مثال يا سادي يضربك مثال يعني انتبه بارك الله وين مرسا افاضي اي با دي بي الكو ايغاغلي قرقو نغونو افنيرا الكو ايغاغلي قرقو نافنيرا انا نمي سالا نمي سرا ان يريد الانسان ان يغا واقون ذم رجل وما كان دي خورم في وتنا وصحو ano agafe mayofe igafe ron nagasi igafe magoro wa idaru aibihi anu igan naibwe makene liyanfara nasu anu alkom rege giama itanga marfe nyina nananna adam si bijlu tadbe alsin nuway wad sheikh rabi jarbu abadan alsin dakar nuway wad شيخ ربي جرب جبه اما سيد كولو من واي ود شيخ عبيد الجابري جرب جبه ام جبان تبع جبان تبع سبحان الله الله المستعان الله المستعان اي سيفه ما انا هذا مثال فريم بلا والله اذا هو هو ما مثال ما والله وتان بي امون ما كان ما وفافي انهم قلنا ما والله مسو كلام عندي برافه لمو بالمداغله انتم مدغلي والله اننا مراسل ربي راي بر من الخروج ابا سكاي جابوا بر بعد ما ياما مراسل ربي راي للناس للنصيحه سريه انا عندها ايها المدغلي اين جئتم بهذه الكلام السلفيه اين كرمه ذهب بمملكه جاء بمملكه قريجي قال ذلك انا قالوا سين دكار اتم مليونتو اواما كان جيت بينا كان اغا نكني منو فو شيخ ربي نسوق ما بين من دي ادان كرمه وانا ندير اخرن نديرا اه على سنسو انت كان جيت شيخ بدر الجابري اما سيد كولوما اه كان جيت شيخ عبيد الجابري ار طنط غفني نا جرح مارا الكو مي غي غي نما انا مي انا منا سي فون انا فانا مي سي ما شيخ عبيد الجامي سدير خار لي لوغ لو غار نو توري كو ني غي بارتي الكو دين كين غا سباتي ام دلين كراما ام سباتي غي إذا نحن كتنا سبتي غاتي ما إما مدلل يوسطو غارا إبر دليل نحن مسمي بي أنو إنو ما نون دي ما كنن دي مانتوني بي فوقون نون تيا إفلا ما شبابي نما قونن تيا موري سالوني لي كوميري إتنى غا دوهالي ما دي ألوني لي دوهالي بي ألوني لي أنو دي نغا سيني غافي أكار موغي بانا غورو أموري تام ميسر با اللهم صل وسلم اللهم فيني صواب خير انا نكيما انا كومي غير جاما يتان غوالي نانا غنا انا ننتن باب قال كومي غير دي لوني لما اما محبتا لاذا لاذائه الكو الى اتورو او لعداوتي انا ما را اغا غننتيا او مخافه انا ما را غاوندي من مزاحمته على المال على مال علىكو ان نافلين غير صدما ابرنا كفنا نافل تونغودي او رئاسه وما كنت جي انا غنيرا اصلي امونيرا قوم غير جينا ما نوندي ما كان غير جي ما ترانغوندي ما ما فوي كاتارينا نبا غير جينا كايما او ماذا او غير ذلك انا ما انا موديلي نغمنا نيرا من اسباب المذمومه من الاسباب قال في سبب يا مع المذمومه ني غير غورونغي ها اسباب ني غير مايوري اتنين انتونغوما علىكو اغامي غير اجي شباب ما غامي غير اجي لوني لما اغامي غير اجي غامي غير اجي غامي غير مانياغو دي مينار مخورغي e wa mon kar mo ko nan na nyaama nyaaku fe e wa mon kar mo ko nan na brave amulam fe be e gara draba gab sende doko be amulam fe be e kar mo ko nde yarhamka allah nde to kar mo o ngarande o ngamman na jukori garan alko ngasabati gi misale bi di samana alko ngagal garabi sesse na ga wonna maka sesse na ga wonna maka karamo azali ga go tone na bara migele ne ga dangira ben gi ga sebe abara bude gi ga sebe marbu yat yat kitabu ne ne ga bu yade era no kitabu ne ne ba mi nde ha atere ka goro ki kitabu ne ne mu yade e ga bile sirama imam ibn rajab e ga bile rasirama ga matu ba e ga bile rasirama ga matu karma e koloma loni le gagal tariqa munira salaf e loni le kuina fi ga mi gebe amou mi gaye am fakh wallah allah ga barke sey ga fi allah ari anna fi ma ana ga fala yatawassal ila dalika abawo yina ganneki amwa manu mi yo akafu patro bazo patron kere naira patron firin naira naga finance ma woto naira amwa makarmo gbete kabula naga nondi masema atangule naga mabambangi alako naga makene amuna manyago ana bini mikobira alako naga lankarmo patron yaga bila tambo naga brana fora karmo fora bila ayina naba hamwira babo ya musa hamwira babo ya musa anu misema illa bi izhar ta'an fon mai soga e gana i soga al ko naga ma nyago na to nyago go de ga tem reira fi bi sababi dini e barato misema anara soga ma misema dini rafira dini rafira kansa na to tiri atamuno na gana bade alo sheo na mbola lolo e tamuno na gana bade ena ga salafi salafi salafi emuno abanya juma kene ne shababebe allah baram ba mihinde na ga manya juma kene ma shababebe na gongo na manya gongo ni sema emuna malima idu ara baba allah wa sabati ana ma di kamaline lo ni biri ita na biri sotoma adi wallahi allah na jima ngute allah na onna ya rabira نعم انا مثال مثال مثال فريان مثل نعم مثال ايفا ان يكون قد رد اغلي جسلفي جلوني لا عبر مغيرا وانقوي قولا وان رد نغنا وان لغن فنغيرا ضعيفا من اقوال عالم عبر سكر مغني كنني ندي Aba na wen raddu Aba na wen wule rafiti Aba rabbi la ma fasali anaka mfala non di mara wen la kamfu Al mashhur karmo kan samane ba lon allo ni la kan san men na kam makolon bi fa yashi'u baina man yu'addimu dhalika al alim fa yashi'u mana nam yantashir nam na bayense mireta gi mirena mirena ran nakarmo ko biyafi anna fulana yubghidu hada al alim ani zeframa wallahi mara nya ko inara parce que tata do karmo ko comme une personne alu se na partisan de o se mi na ko lo allah rahmatin bi aya ka samise ma sembe moto wa moto wa moto wa afa adilla ra amfa adilla asamise ma sembe Allo sen rakour senema telegramma anu munta da salafi nala kern ali na dars fifi anu sen rakour y avait plus de 900 et quelques personnes branchées 20h kern ali rakour y avait plus de 100 et quelques personnes an ibarato ibarato ibarato na ma sen gna umuna krama ni ya mo tul mati mora na ya ya jahi انا انت جاهل اسكت تعلم اسكت تعلم نعم نعم فلا بينا نعم دوندو يغرى اما كو يتعصب را استنى انا ما سندي لا بس دو مر ويبه انت لم فانو قطر انت لم باكوي او ما ويا ما اغرى توصل انت يا ما انا مفيري يا ما كاسيا كاريسا بوربي يا ما كاريسا بوربي يا ما كاريسا بوربي Allah ilo manti anara Allah wa barombe ene nan fala ma wala go ga on kar mo mo tam ne kolon kar lon ni lananna salafi ne na anar pan na gamma mo rafa na gamma e bala dir na solo do ma e salafi ya fini do mara wallahi Allah wa barombe ana yi tari akar mo ko nan na nyago ko wa yadhumu awama amayo fe ne wa yut'inu alayhi ويطعن عليه ويذمه على هؤلاء الذي يعذم العالم هو الذي يذم السلف الرجل نعم ان سر بابا ان انكاري امر الان لا منعه نعم هذا الذي رد نعم نعم نعم يذم هذا العالم نعم والذي يعتقد هذا ايوه ايوه ايوه نعم انا بابا ان سفلا ما انا انكاري نغيا mo gar mo ra nyaa kwama awama ma berfe na wama ga fe na nyaa fe ana ga fe soko soko o be ha ra nyaa go mirema ah فيعيد فيعيد بذلك فيغر فيغر نعم فيغر بذلك كل ويغير بذلك كل من يعظمه انا مغيبرين ترومبي ما نارا مغينا غمبير نكر مغو بنياغي ايبارا غا بوليتيك دو اينير ما نكر انا غوما الكو مغينا غا فام او مينا غا فام فيو فينا غنا تيرما اي او ما امام ييريا ها كرمغو نكم بلا قرا بلا قرا اترنا يمن بير امام را اترنا امام سينغيرا اجي جا غوروكي اي بارتو ديمي نكاي بان بولاديا اي نا ميسر باما اي كنفي ام سي سي ما فو كرمغو يسوب اي كان دوندو اي قرا اي مورا قرا ني تام مين دي اي با قرا فولا دي وقتي موندو مي ماما فلا ما ا ديمي دي نكم فلا غي اي نكم فلا نون دي نارا بابولي نارا ادي مي مي مونديرا اي قرا با مين دي الله أكبر قوم بي الله أكبر سبتي دي نفر مندنا ويوهمهم أبا غوري فوري أبا لوي سائي فوري إبا ما نغون أن بغض رد رد و بغض الرد الرد نعم أن بغض الرد أنا غنغين غن now when as an rad na kan na bari when na bilengi ana kan nare nya ko fe wa ada wa adahu anu na koro fe adahu man adahu ada rad aw man radda hada al rad yani hada alladhi raddahu adahu wa bughd raddihi aywa man na e ba ma nyoko ana mi na rad rabari نغرد انا نبغى نكمل نغفي انا في كوبينا وما فيتنا انا ينسن في انا نكني طرفي من اعمال من اعمال العربي انا عربي غوالي منك المراد بالعرب هنا انظروا تحت يعني فيه شهامه ونخوه نعم يعني يريد ان يدافع بشده ليس المراد العرب هنا القبيله المعروفه ليس هذا انا كان سبق بي العرب وما نما يوند العرب ونغي فلم قبيله العرب غمردي انا جينيا ايغامغي ايغاتي اغا ديفونسرا اقورو خيرا اجي بارا فام اغا ديفوني ياتي ياتي ايغا كاتانما نانا غا فساري نايرا نانا را والله الله مستعان اني غاري كان مكرمو يلو يكون كومن نارا onda basar ma misera ali ndan nan do ayti akar mo muy tafsil mo le rabba la mana ya lina arab subhanallah allah allah ko ngakla ko no allah won sabati dine fari e warato ana li anna wanana ganaki dam dab dabun dabun an dalika al alim sari karmo ko ha defense nanaki e da tonya je ba karmo ko ma نن نولي نغان نكي نانا نانا نانا ورفع العذا عنه ان تور با في كرمغما وذلك امام فنم انورا نانا ما يغنا كو انورا نانا ما يغنا وذلك قربه الى الله انا نو ون نربا عمر كوري ما ريجرا بس كون نا نغبل ما غا اكا كرمغو وما لونيري الله غادينه نيغتي الله غادينه راسك يا ريما نغبل ما غا دي رسول ني غافي نو نو نو مونا مو غتي نرافي فيفو سبحان الله وطاعته ان الله يسوق نارا فيجمع هذا المظهر للنصح مظهر ما هذا المظهر سوزكي ابارس نعم نعم انا يسير فينا ما كان فيك ننغ ملا للنصح كوي في غيرا بين امرين فيفرين كوي فطبيحيني ففري نغان تونياو محرمين ففري نغان فين حرام وفيرا نعم وقف من اي قبيح اي شيء قبيح من حريم قبيحين ايهما ما ياتي ان شاء الله ايوا ياتي ان شاء الله سادي شيخ نغان فلاك انا نانا كان فلاكي نفا ما سيفري نانا انا كان باريما انا نفي ما لو نتيجه On va maintenant dans la mer de Yakos Kosia. Alors, on va en faire un mot. قال رحمه الله تعالى بماكي وندما باوتون ده بانجينغول وندما نتيجا لكو جنتا كو بيجي دي سوبودي احدهما ان يهمل رد هذا العالم القول الاخره على البغض والطعن والهوى اي وندما غوتا لدي بيجي سوبودي ان يهمل رد هذا العالم كود فامته ده جوغي تورتي روتان ده اودو كرامو كوجو القول الاخره يعني كونغول ساكي تورونغول على البغض وندم ادو انند والطعن كنما يوغل والهوى كنما بلع ينجما ان كن يونيويد وندم هذا بغض للال طعن هي والهوى كبلع بجوكي اذا انغل يوغل بلع بجوكي ماذا قال ابراهيم قال وقد يكون انما اراد به النص للمؤمنين odo ruttudo kononi ko fala ko labango redu wonande gomdim be ben wa izhara ma la yahillu law kitmana fenyingol konko tawta dagan ta kumo kanko ruttudon kanko neddanke gonga on min al ilmi imorde e ganda idan si neddanke ko towi allu walwo mahma balaga na'am si o fenyini ko non di algo nankani sunna laban sallallahu alaihi wasallam non ko banginte dum wonugol mere mum fenan nan ko fenan idan wa izhara ma la yahillu lahu kitman min al-ilm la siyama al-masail al-aqdiyya goddo lundo aslu min usuli al-sunnah wal jamaa jamaa deja fanka wallah deja fanka bude asam wa ta'a ar-radu al-mukhalif al-hajr goddo deja dum no fanka kanyu inna kuma sala da'awa masla da'awa idan so toddata ko wolu don o wolta ko hombo kari gol fulan toddo mo inde bakko den yubayyin butlan hadi al maqula yo bangi won gol fenande den yewte don awaso toddati mo amam al mala idan ko hana ka de'e de kon musiki dun de'ete rayo feni be maki wasani imun dun an yudhira at-ta'na alayhi ليتوصل بذلك الى هوا دبي وندما ديمون دون كوند او فنينتا يواند دين ادو اودو ليتوصل بذلك في يوتر فاند نما كوند الى هوا بلا دما كوند وغرضه الفاسد افان نما كوكون وني بوند دين في قالب النص تواتاكو فن كوكو فنينند لاب غريد ودب ان علماء الشر ا sakkana gol karam ko be sunna be o do kay ko sifa go ko mande go yani yuwa orrutudo tawata yuwirali mo sinasa bu bele fandunde makko bonde den woni ko o woni yuwirde yimbe be misal mun arayju qala wa bisli hadhihi almakida ko sifa o do de do few jore bonde kana latinu zulmu bani marwan toñande gedal be ko woni marwan wa atba'ihim ayyuta ba'amme yastamiluna an-nasa ilayhim hibe duhibe oñirayno berde yimbe mentele mabbe wa yunaffiruna qulubahum an alibun abi talib idan be dogina berde mabbe den gay ali radiyallahu anhu wal hasan be poda berde yimbe ben telen ko yondiri e علي كان حسن وحسين وذريتهم رضي الله عنهم اجمعين ابدوا اذا بيدو كون وني بني مروان نجينو او صفا دو دي غول لي بوند دو كو بي وونو اي واد دي بيو جوجي بوند دو مثال فيو او فامو او مثال ليغا وانه لما قتل عثمان رضي الله عنه ثم عثمان ورانو لم ترى الامه iyali ko dum woni tagore den hedditibe ben a haqqam min ali radiyallahu anhu handu do lon tagol usman ha hewti ali fa bayahu be bayuni li ali radiyallahu anhu o ko mukaddima ferejo o jogodira e koni arde ko nam yalla yuridu an tisila ila natija ko natija fa lama ya yotto e mudum tay fa tawassala man tawassala ila at-tanfiri anhu da di ko dum woni ka rewra lawol ben fala be ko don ittude berde yimbe be e Ali radiyallahu anhu be jingana yani Usman bi an azhara ta'zima qatl Usman be fenyini ko dun woni mawnugol wargol Usman gol wa qubhihi kanyuma won ko ngude sobunde wa huwa fi nafsi al amr odo e fiya ke fewndi don kadhalika yani wargol Usman gol ko hunde mawnude yen fotti dum ittafaqna ضم الى ذلك بكد رائد دو ان المؤلف على قتله بن دري بيودي سبو ها عثمان ورا والساعي فيه اون يونو دو ها عثمان ورا بفامني هم بو دنگول علي رضي الله عنه بفامني كو علي ونيكو اوكازيون ها عثمان ورا وهذا كان كذبا وبهتان نكو فناند ففي داندن ina do misangal karabbi ninugol ali radiyallahu usman radiyallahu anhu khawarji toni mo warimo bay o warama wobbe go hino fala ko dum woni kanyun kadi yo feenyu kanyun kadi yo mawnu tawi ali ko kanyun woni ko lontoto usman radiyallahu anhu jonnon kon woni ko be wadi be fenyini be yidi usman be fenyini warbe usman ben ko tonyobe ender hen andi ali feonditike be fala takude tuume den wondema ko ali occasioni fi wargol ko noni usman feno sa jama fono fala ide warbe usman idan sibe do fenyini do be jogi information tan gol no fe iri non jama uti radioni bawo mabbe idan si jama uti ri bawo mabbe ko hettugo riyasa on yani pouvoir on kambe tigi wona fi defandugol Usman radiyallahu anhu idan be fenyini moqere tabe suudi ko woni hunde hunde bon Allah oyi o sura do ayi o sura do joni misal mudu ne lanke moko ba men e diina andira do salafiyya ware do tay goddo go lomtoto do mo hebo joni non wobbe go hebo da groupu be famina wardo warbe be da hibe andi fi mudum ko tonye tata be fali raka dun sina sakkagol o lonto to do da taw hendo ko dun woni nokkure ne ko dun woni ko on sura woni ko be falado be wi wonna wa kana ali radiyallahu anhu yahlif ali la ta ino wodi ra ino wa yughallid mutidi na ino al halif wo ndor den ala nafi dalika yani tawe gol e wargol usman il faisait pas partie il jirait wonde ma tawanuka wa huwa as-sadiqu al-bar ko gongudo diggudo fi yaminihi radiyallahu anhu e wondore makko ne wa badaru ila qitalihi diyanatan wa taqarruban beno be battori allah subhanahu wa ta'ala ibnu muljami be battori wargol ali dabbugol baraji ka allah subhanahu wa ta'ala undu thumma ila qitali awladihi e wargol gedal be ali ridwanullahi alayhi wajtada ulaika fi idhari dhalika bedo tinni fi fenyengol dum do wa isha'atihi alal manabir yani ka gangune do be jawa fi ayami aljum'a wa ghayriha bedo juma min almajami alazima kon woni en tumbondire mawnude idan be jawa ka gangune be inna ijan usman dan ijan usman dan warbi usman be toñi andi ali ko kanyum woni ko lonti usman hay lannali nanginde hay programme on lannali dum annade be falati ki on programme ali on yo potti to few bay si o lonti ke ton ko programme abubakar usman kanyum e umar e usman do no yawde jonno be fala kufude dum don kambe be jetta ko woni pouvoir on ko be woni wadi de khutubaji yeso yimbe be wawla na la bangol jama o redu plutôt be fala yo relation kupu hakunde khulafa be ben ko dum woni tato kanyum bay ali radiyallahu anhu be lombo hakkunde do be lombo ko woni hakkunde do idan la shakkano ko makramo tata ko luggudo wallahi idan be jantaki dum do fi yani ko enen do na piyande misal fi enen kadi hebo example dum do be wi wondema nan hatta istaqarra fi qulubi atba'ihim araita tabiti e berde jokkube ko woni bani مروان نو بنو مروان وبي بونو دبن ان الامر على ما قالوا فيا كن كوكو بيكم جوني اكزامبل بي كامير ان لجن دو فالا بانتغول دينا بيو وانا شيخ محمد امان بيو وانا شيخ ربي بيو وبي يسويم بي تاواتا بيو يرالي بن دون sina fi sakka gol manhaj mo ene mudun on wata fenyene yeso awamo hono be ne sakorde joni non be yuwi be yuwi be yuwi ha nate ka noppi himbe jodi do hande kadi anyi kala ko na jamia ma madakhila be andi ko firqa be andi ko firqa ha dun tuti ka berde be do ka ko dun woni ko wanno fatawassalu bidhalika ila ta'lif qulubin nasi alaihim be rewri dun do mawningol ko usman wara kon ha jama on bakibe be do kadi be yuwi salafiya be yuwi be yuwi hande kadi jama fo woni sengole gabi tanji mabbe woni be attack mabbe tay nam hatta istaqarra nam aywa wa anna lam asil ba'd yani undur huna ماذا قالوا؟ قال حتى استقر في قلوب أتباعهم أرأيت أن الأمر على ما قالوا هؤلاء دلّا عندي بلغني دون جمانو سيكونك بين تشكودا كون كونو ونيل غوي بو ياندا غوي بو هولاكي بو ياندا حقي غنو نيندرتو طيب وأن بني مروان أحق بالأمر من علي وولده لقربه من عثمان andi ban marwan be batti usman ha fe iti joni non ali no wo iti e fala lombade don be inna usman o tonya ali no jeya e tonya be ko non usman allah akbar wa akhidhihim bi sa'rihi yani hande kadi ko ali wona e wi ede ko bakkon dinno ko tonyudo hande ko salafiya woni ko tonyu afin lagine do se son le fotif salafi an ko be ngambe je woni fotif buino yidu aba mon no yidu tayib madha qal fatawassalu bidhalika ila ta'lif qulubin nasi alayhi te rewri be dum do semen lawol be wowi ni jamaa on terde be kambe wa qitalihim li ali wa waladihi min ba'di idan handa kata ko habugol ali e gedal be mudum be wa yasbutu bidhalika lahum almulk fi watabitam be honnum fiyo tabitambe lamungu. Wombe habu de salafia, kambe kadiku fiyo tabitambe martabajilin, le post. Sine papu roto suzu. Walasi tauno kuhakia fiyo verite tabutu lagine do. Beyani ura futa tau. Ilebeo komense par futa. Pase ya buku chirku jino hevi derto. Ilale komense labada bo. Abandu venirisi. Idan quatre régions naturelles bien e fuddor dalle fuuta profond aburu jona de rewede din grotte jewona de hirsanede den waliya dona be noddede den bien e fuddora ben taw walakin undur la idha dhahabu hunak kayfa yataamaluna ma haula ma fi wala wa bara wallahi ay daro fejdo timbo mam ma fi aqidatu wala wal bara bal kullu haula farihu que ça soit chef de jeunesse, que ça soit les vieux, tout le monde, ils étaient tellement contents. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous sommes très contents de voir nos fils qui viennent en Arabie Saoudite. Ils sont venus pour faire vivre nos coutumes. Nos coutumes, ils sont venus pour... C'est ça, ils sont venus pour faire revivre ça. Quel nom est Timbo, Timbi, Tamba. Et où nous sommes les filles? Au lieu de dire les gens là la vérité, ce n'est pas autre chose. Idan, araita, wa yasbutu bidhalika lahum al-mulk, wa stawthaqa lahum al-amr. Tabi taniko nungoni bani marwan, fiya keo, anna kaita yu ali radiyallahu, et mon ben, koye wari de goto, halal. Ce sont eux qui ont occasionné ça. Parce que, sinon donc Ali, il n'est pas fautif. Ousmane wara malani, idan, et tout le monde, et on a pas eu, Ali, parce que Harika li or adna fop il n'y avait personne mieux que lui. Qu'on honte, wallahu musta'an. ibnu rajab yani doone jentaade do kon be fala jogindirde programme ji fejjuno de ko fewndi hande wa kana ba'dum yaqul fi al khalwa liman yasiqu ilayhi kalaman ma ma'na en ban marwan wo mabbe gundo en coulisse qu'est ce qu'il disait lam yakun ahadun min as-sahaba akfa an usman min ali belat no hibe wola no ndam ala photo wo baw sahaba ben ali radiyallahu anhu tayib kambe warbe ko dum woni ali be wonbe sahaba be ni wonde ala photo wo usman hebto usman ali ala be dirte do tawto dum fayuqalu lahu wi ana on won oyde dum lima يسبونه إذن فيون بنا ينند علي فيقول إن الملك لا يقوم إلا بذلك يعني لا ملك لا تصل إلا بالكذب يعني كفنا عند ونيكو لا مونغو هبرت يونن باي كفنا عند كلا مونغو هبرت كما مهر ورا فنا عند سمن دمن حزبيا كان كدي سيبه باي كو بنياما سيبه باي كبي جاوا سيبه ندو لا بد المارش سي لير مانسونز pour plus profiter. C'est ce qu'il veut. Mais il y a des cas de Yusuf Rihoun. Il y a des gens qui ont fait un peu de temps. Et il y a des gens qui ont fait un peu. Al-Ghaya la tubarriru al-wasila. Al-Ghaya la tubarriru al-wasila. Kaïda ma'roufa. Il y a des gens qui ont fait un peu de temps. Tu ne peux pas marcher sur tous les chemins. Avatar de la vie. Wa muraduhu ondo. ومراده مراد هذا الرجل الخبيث انه لولا تنفير قلوب الناس سنا بوتينغول برده يمبه ان علي جاي علي وولدي جدل جمكم ما جدل مكوبين ونسبتهم الى ظلم عثمان دم بقول وندكو علي جدل بمودوم بين وني كوتوني عثمان رضي الله عنه لما مالت قلوب الناس اليهم برده يمبه iya tanoy mabbe idan be rewrida idan do kadi be taw si be tumani salafiya be kani ni salafiya illa le pa atteindre les objectifs c'est ça qu'ils ont fait awlay dullal c'est ça qu'ils ont fait dum do netbe ko ko bunda jabuna yewtude do araaitu tayib madha qal lima alimuhu min sifatihim aljamila wa khasa'isim aljalila sabukun ko be andi sifaji ko dum woni ali en e gedal be mudum si be rewrali da tungi be andi be wata tuninde ali impossible ali en hasan e husayn be wata be tuninde sina harabe donyor wi gol ko kambe wari usman il sait sa profiter de l'autre côté do kari salafi yon konum be dum annori parce que il voit les frères on leur preuve palpable jogi preuve di mabbe ko honno be toniri il dit ils incitent les ulama dayen nay ils n'ont pas de respect et dans ko do be natir c'est par là ils ont profité ils ont une science mais ils n'ont pas de respect ils ne respectent pas les ulama ils ne sont pas avec les ulama tu as vu ber nay kam ko be فكانوا يسرعون الى متابعتهم بلاتي كونو هيبه يچوتونو اي جوكوغول به ومبايعتهم كونو وني بايو ندي مابه فيزول بذلك ملك اميه لا اميه غو يندي وينصرف الناس عن طاعتهم عندك الجماعه يا دفتا غول ساناني غودو يناي ساناني غودو دوم دو جانجاجو دي كرام كوجو ساناني على ريلاسيون كرام كوبن كو فرقه مدخليه جامعيه كذا وكذا خلاص انت الموضوع انت الموضوع الله المستعان نعم وينصرف الناس نعم نعم وينصرف الناس يعني يمبن ايوا يعني دفتا غولب يعني وينصرف الناس يمبن كون وني يا غا دفتا غولب كون كو فانتا مودو نعم نعم الحمد لله والصلاه والسلام بقي العلاج فقط يعني رمد نعم تسكي ريس طول البروبليم باسي سي رمد سي سا سوليوشن نعم ان شاء الله والله الله كتاب في النوم سيدي بالبليرا بونغو نديارا والله غاغ لا غني بالبلينا في Allah afam fi umma on nga na xam bara ni re e kanke madima baro makara mo ko mbi karmo mo la maga goro ateri ka goro reki an na wali na ganne ki afefiri nambarima fe to nya wi firi fe haram ya firi an nambarima abogi fini ma na ganna asinge singe ahaduhuma nafrin de kere ayyuhamila raddun an yuhmala radd hadha al alim al qawl al akhar sadir dikarmo aga radd aga ma bereti mi ga wayira wen betera kwa wen do fala amane ki e kusi atamba wen betera na ganna obore ga wen maberima am garma no ni ram fe lede ma atamba ma wen betena na na ganna ga wen maberima anaga alal bughdi maranya ghira wa tu'ani ana iso ghira atamba ma don digama be ah di medina kam fala ghay ala cheikh chalabi karmo abdul malik al fransi ado cheikh do error roba ana min ana ga error maxing cheikh man na ga min ana ga do error jeune shabab non di rafiti ana wallahi non di maranya tragli men jamais etana mara he karmo abori yo ma karmo hay mu waye imu waye nga mu fa imu waye amu fa Number one, so now I'm in the polo ball. I'll come back and defend you. One and Tiara, I know my so I know near Batira. I know what Adiakuno in Nama Arada Bihi and Nos Lil Minin. And I'm in a Naradra Bari. I'm a Lude, I'm Marafina Muna Cesera, for Queen Fanfe Mantonibe. Atanga Marafina Nanana. Wa Izahara Mala Yahil Lulaho Kitmano. Anu fe ma kenen fe na kam mud da ara na kan no fe sa na kan ga wa ko ina nananna me etanna nan su ma sono ena wa ntongo ena mkombi ena sa ina huru ena vini karmo ko mayora ena vini asidi ara ena vini gonno ti ara na ji karmo mo ma kan efa ba e to mu ma kolongi e wa ma defa ngama kolu min al ilm sa di se na kan londi na kan barali amuno ma nakan no gonde mantonyema na makene vera na kai wa go ina nananna me karmo fa afa wa ngbetera na kan na wa maberima ana afriande an yuzi al taana aga mai sogoy sari mara nya go alayhi na mi ri ma mi ri na kan no ndi makene ga mi ri la ku fi nga mantonyebe adam mi se makene ma ana ataan rabana ra li atawassala bidhalika ila wahawahu alko aga wa goni soto wa gharadihi alfasid ana aga marafeni kobi fi qalati nusri aba na findi sona awa kunan fi rafe mantonyebe wadhab an ulama alshar'i awa ma aga sene lonile na anda sere lonile ra aga ne ga defense tongo aga ne ga defense tongo انا ومثال ذلك وبمثل هذه المكيده انا جيد دبري موديلي جيد دبري نغا يونغ نغا فلاد نافري ياندي نغا نكي نا موديلي كان ظلم بني مروان انا غي ميغي بني مروان كي نيغا تونيغي واتباعهم انو نيغي برا بني مروان كي فورا يستميلونا كان شيخ معنا يستميلون معنا نعم يستميلون الناس من غير غلما إليهم إما وينفرون قلوبهم الإنب السنمير جيما أن علي بن أبي طالب والحسن أنو حسن ما والحسين أنو حسين ما وزريتهم أنو نيغا زريما رضي الله عنه اجمعين الله سبحانه وتعالى غني ابن لانغيما شوا ميسه فلافي جي قبيله نغانيا عثمان خوارج تي عثمان فغا اتان با بروفيتي والله شوا نوندي يي وان شاهد والله دكاتير نغاوي وينير بروفيتي في ينانا انو ايبرو ما غادي ياما با imula me bara bere dinara nana kele mate fe karamogo wa ko yina na bore na mimbar fala na nam fala ana uno masode oso gouvernement il faut être comme un flic dans la mafia ana wonu sembeso do temu ne re a on va masé avala sora hatte ana kan tir mimbar fari de ne reki na na kam fala fe ndanu so ligue muno fala de ana muno ma fala ana ona ando jire ndo na la ilaha illallah adama di wema akan so ma wembi ndir de ne reki ndaram fala fe muno ma fala de ker moko etan tiri ina se farima enon di ndaram fala na se ya wori muno ma lo ndi fala de na fala ko emam va mire rasu adaruri ya mise alugna allo mire misga desert ma ye wali wari sutu imu ye sutu ko o be tabe mire sutu ko se sa ri abe yu fe sa ri no ma ay no ma to ngori akona ko bayadu est ce que daruri ya na rafo nga solik daruri ya na rafo nga tu ni ministere ra o nga so ministere ku wallahi ga go ina neki e kadame ni se ma e ga menge ana sutu egan komba biri na kan na menti po ministere ga luna des affaires religieuses ministère des affaires religieuses egan komba biri na ala ko ifanga vin fonctionnaire era Allah musta'an men dana biri ga biri fora et c'est et bilang ministère et dine do mato ngoy ra gorema e na dine na malive hijab hijab nande ya ma hijab ra ya ko ma sebiri me wallahi ne re minigi faisal agbo ya ma hijab ra ya ko ni re ma mais parce que rara na funa na na wa manana so tofi e ko angi ya kada funa na ki c'est tout le moins son possible pour atteindre l'objectif e wa manana na Allah nga boro hombe wallahi non dinara karmo loni le ils sont pas dit wallahi e ba glo ko mun ki fay ko ida ne kan ko yon ma de inba ba mbay na nama are karmo ko bile salafu e wa ngoy ma mais fu ga ko lone seri na nde yira akii danda Allah nga boro hombe ana jinya ma na ya Usman do fa ha maintenant et là quand on lui on m'a donné Ousmane place pour Ali maintenant il y a un profit de même son nom à Ali l'angne Ousmane Rafa à la commise ma Tahoui Rafa et dans l'homme profit de même ça de Khalifa ya n'a pas falari Fola Vera Abakar Sidik ma Omar ma Ousmane ma à la quara d'ambeni parce que Ali va toujours na salafu y gana krakere chari yakere nanam fanyara ma mais il va profiter na qui et quand il est son nom est Alima et quand Alima n'y a pas de mire et profiter n'a qu'à l'envoi alors qu'il y a un gars et moi je vais dire Ousmane Rafira mais alors qu'Ali n'a pas fait qui a un nom pour la vie et alors qu'il y a un mire tout n'est rien à la Guinée B et il y a un gars qui m'a dit et il y a un gars qui m'a dit et il y a un gars qui m'a dit ande na mo be afia men anam yo na fala sala ni bomboma ni raho men ay jël ki ndiya yo salavi amadou mara kam bin salavi kamo atamunara mizima e wama misi roma ha salavi ya sabati he mu salavi ya manya ko mirebe mirega salavi ya to izbiara e mirega salavi ya to loymantiara amisera bama etanna loymantiya na ngoma nana makenema mais il faut couper la route. Voilà crabole ndi me yara ndi me ko terenera e mu gore bi nyama e vanna krana soto alo yi jama kras grafe ngi anaka alo ko e ga ali nu yama birin boye bay borra ayeri natu ambore na ina ita me salafi ana na ke barfaka e ya jahil ana na ke barfaka Allah ga boro gombe peut-être on va partir de l'autre côté là inshallah awayri dojura gola sona nagana ina kata ha ina no mi ge boyera sabati de mo ge boyera gide alima han fotere na garaba ina ka mi ge yama finde ma he ina ka kata sono ina ka no e ka alifa ga alina ga de ana azuri e biri ana ye ya ka yama makidara e ka play na ya ina ge ya langi alako e ka mi ge ralo نعم الإلاج أيوة ناتي إلى الإلاج إذن بوتا قدوان إيه بروبلم جدو وفعلا يوتدو فصل أرورو وندما أن ننكي وندما منهج السلف إذا ابتليت بهؤلاء الله الآن يذكر لك ما هو المخرج. أقد هذا الفصل ليبين لك هذا. إذا ابتليت بهؤلاء الضلال الذين يحملون الرد والذب عن الحق بأنك تطعن في العلماء، ما هو المخرج وما هو العلاج؟ نكب جنود ما يقولوني لككين ينقلكم ما هي بالكي. إذا ابتليت بهؤلاء ماذا ستفعل؟ تصبر وتصير معهم أو ماذا ستفعل؟ لابد أن تجد موقفا، لابد أن يكونوني بوزيسيون دارون. Beaucoup de nos frères, on ne voit pas leur position. Et bien, quand on a un mouqif, il y a un mouqif. Et quand on a un mouqif, il y a un mouqif. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que le nasra et le tamkin est comme ça. Tu te salafia fi Guinée, mashallah, tamkin. Abadan. Abadan. Al-muhim. Qala fasl. العلاج قال ومن بلي بشيء من هذا المكر أي من قبل هؤلاء. الله انتبه هذا الكلام. الآن ابن رجب يوصيك أنت سلفي أثري الذي يريد أن يقرر الحق، يوصيك قال ومن بلي بشيء كلا جرب رادهون نكر بشيء من هذا المكر امرد له بوجوية سمى هذا العمل مكر. قال فليتق الله، يهل الله سبحانه وتعالى ويستعين به، ولنر الله سبحانه وتعالى ويصبر يومنا فإن العاقبة للتقوى. بطن مؤينن ككلهم قول هدتون. إذن أوصاك بكم؟ التقوى، تقوى الله عز وجل، الاستعانة به، والصبر، والصبر وانتظار النتائج. إذن على الإخوة أن يتقوا الله ويستعينوا بالله ويصبروا، هذا هو المخرج، ثم ننتظر النتيجة. طيب لابد تقوى الله، أرأيت تحقيق العبودية والتجريم متابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا داخل في التقوى. أن نستعين بالله، لا نستعين بالمال ولا بالجاه ولا أي شيء، الله الذي لا تأتي. والصبر لا بد أن نصبر نتحمل الأذى وما نناله. طيب كما قال الله تعالى بعد أن قص قصة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والخديعة. يوسف قد هنا وفيه جنن وجنفة وودي كلكو فال وودا كلكو فالا وبقام إندر قد هنا كله الله تؤمنه. كذلك مكنا ليوسف في الأرض. من الذي مكنه؟ الله تبارك وتعالى لما صبر واستعان بالله. إذن كذلك مكننا ليوسف نيمن نيونينا ليوسف من جن وبولغل إهور ليديني. وقال الله تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته وإننا قلت المكو بين كانكو يوسف أنا يوسف قمي يتي يوسف قمين تجني وهذا أخي أوله كم سيد وعوني قد من الله علينا قم دي الله مؤيكي أمي. إذن أمؤري يوسف هنو ودنقل متمكين ودنقل مفتح أدنقل منين قوتو إماكو ونقل مكتبوني هوري تكنكو في وجهة هذا من التمكين. ولكن مر بمراهل إلا فاسي بكل زيتاب أبن ديت كمسا. وقال تعالى وقالت هناك بعض الإخوة يظنون أن السلفية تسقط في غيني هكذا بدون تعب بدون تعب هكذا سيكون سلفية تبتري إلي دينيتون. ماذا فعل الأئمة إمام أحمد الأئمة أما نحن لا سبحان الله. وقال الله تعالى قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له لقومه من أذى فرعون وكيده لارب موسى عليه السلام اوروي اريوت نوكيل جيرون كوريم تسان كسرت كوروني القصص اسان كسرت الاعراف نوكيل جوني ونكو اي موسى عليه السلام رونا مراحل. طيب ماذا قال لقومه Istainu billahi wasbiru. Istainu billahi wasbiru. Idan wallinore Allah to do munyo do tabito ngi hore manhaj mo don no yaro yin soran ardal baa allez-y vers devant mais pas derrière. Istainu billahi wasbiru ma akhdhi al asbab taban ma akhdhi al asbab la budda yatasabab wujri tayyib wa qad akhbar Allah ta'ala أن المكر يعود وماذا وباله على صاحبه فوجوجي بونبدين انمبر مودون كلوتوتوكون كو جوميرادو جوميرادو كدون وني فوجوجي بونبدين قال تعالى ولا يحيق المكر السيء الا باهله فوجوجي بونبدين يناتاسنا ادو جوما مودون اذن لي موفيز ريز vont tomber sur leur hauteur. Quand on me fait la vie égale endo. Non, qu'assoit celui qui peut juger bon de les yantai et joma mulo. Non, d'abord Kobe. Abelima akanyina maraba manama. Adam. Peut on peut juger la qui peut juger bon de quoi il aura maintenant quoi yantai. D'abord Kobe. Ah. Pour le foot à vie on ne mojibi. Hein. Kono iko to dum o yaray sa jibi tun a yaray ko jibu da ko ngayaray ne bi ma dun yaray comme c'est pas qui a mélangé les choses tu vas avaler ça ina mi mané comme c'est ko jibu da ko ngayaray to uta tay wa qala ta'ala Allah to dum o wi وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لماذا ليمكروا فيها لا بد أن نصدق هذا الكتاب هذا القرآن وكذلك جعلنا في كل قرية لم يقل سعودية ولم يقل مصر ولم يقل غينية في كل قرية تجد هؤلاء الضلال سيكو كونا كيدو سيكو فوتا تجد مثل هؤلاء كلك يودا أتوي ستايدوكا نردوي حقيقة دي أتوي بيتو في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها أتوين لماذا يمكر هؤلاء يمكر السلفية في نون سلفية بني وما ذنب الإخوة وما ذنب شيخ ربي وشيخ محمد عمان ما ذنب هؤلاء العلماء قلنا لما يندم والواقع يشهد بذلك إذا كوني إليه دين كن نسيدي إتندم أنبا من هاي تابعين هاي الإمة بماك فإن من صبر وناس نصاد صبر أي الذي نظر وقرأ التاريخ أخبار الناس فإن من صبر يعني تتبع الأخبار الأمم السالفة الماضية قال وتواريخ العالم تاريخ القرنولي الأدنى وقف على أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه وتوي وندم den danangal fewjunobe pewjoje bonde den ko e mabbe woni ko yilti ndaru Musa Fir'auna e Haman e Qaruna fewjani Musa sakito den ko non manino ko e Musa ko e Fir'auna e Haman e Qaruna ka nam naritu wakadhalika wa kana zalika latinhun sababan linajatihi dum do lati dadal on danke mojjo wa salamati kono woni e kisal makko ala al ajabi al ujab edo ko do woni ngalawji ngaldidi be maki walaw zakarna ba'da mawaqi si tawi en jantino yoga e piji min dalika yani des histoires si raconter dans ce livre là la tala al kitab wala kunna natawaddi yani an yadrib lana ba'd al amsila la safadna wattasa'a al khitab yutandan udaino والله الموفق للصواب وعليه قصد السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما جزاه الله خيرا إذن صراحة يعني نصح من قبل الحمد لله الله مستعان الله مستعان الأذان أو ماذا نعم ما ردون كيرا واعتبر ونصغي نعم يمكن انا نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل الحمد لله.